بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم النميمة. يا قشتنا، باب بيان ما يباح من الغيبة. لو بابا او بينش حالة من باسكر كنووي باسيكا، لو حالتاني كوا غيبة كردن تيدا دروس توانبو ام شوات انت خزمت حديثة كان ويا خالي ششم من بازنا كرد زور باشا. السادس: التعريف. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه، وأكثرها مجمع عليه. عليه الله رحمتي خوي لبي ششم دانا بريتي لا بيانا ساندن بيانا سكردن، يعني كسيك بناسيني ناتواني بناسيني إلا بباسي عيبي كيبكي بشتيك باسي كي كسكا بينا خوشا لحالتي بيانا ساندن نابي بغيبت. يعني بون منا فلانكاس مشهورة با فلانكاس كوير، فلان كسا قوش، فلان كسا شل، فلان كسا ألو نازناواني كهزانن هنيكي هي نازناوي نقنجاوا يا نشياوا يا نازناوي كامروف أواتي بينا خوازي بيخاتا قي ناوي خويوا وكو نازناو. تو أقر بلي كعزيز، أقر بلي كمحمد، أقر بلي فلان كس كاس نزاني كا عزيز كي وكا محمد كي وفلان كاس كي، بس بوتت فلان كاس شل، فلان كاس كوير، فلان كاس اوا رجا زاني من بس تو ايكيا. الحالتي لم شوازا بونا ساندن درستا نبي بغي بدو كاتا. جاز تعريفهم بذلك، ويحرم اطلاقه على جهة التنقيص، وحرام كسيك بعيبك باز بكي بو كم بو لي كم كرنوي بو عيب دار كردني بو شكان نوي بو سكايتي في كردني او سابي بغيبت. يعني كاتي وتد نابينا كاتي وتد فلان كس الشل بو كم كرنوي بو سكايتي في كردني وادوتا او سابي بغيبت او سادبي با أو سادة بيبا غيبت. ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. أقر بكري بناسيني بغير أما باشترى، يعني لبري أو بلي فلان كسي براي محمد وأحمد وحسين وعصو أهو بناسيتو باشترى. يا بلي ها وا دايكي ناوي فلان كسا، ها باوكي ناوي فلان كسا، ها روشك فلان سفر بيك وبوين ابا ما نبي ناسيني باشترا وقلوي عيبو عاركي بازفكي شكو خوي بينا خوشا با بيشي بناسي توا. يا انسان هي جار وهي الصفات يك يكو ملي وصفي لواني عيبا نوي بس او بينا خوشا واي في بلي طبيعي واي في بلي بونا بلي فلان كسا سرسبي يسا سرسبي بون عيبا نيا بلان بون من كسك ضلي ترو خوي بجنج زانيو توصي بكي بويس بلي سرسبي بينا راحته بينا راحته لحالتي وايا أبي بغيبت بي بلي سرسبي أبي بغيبت بي بلي سرسبي نبي خوتوشي غيبت كي بويا اسماعيل يا انسان يجي تبالي دايكي وا سيم خال قدرنا فالي باو كان وانا فلانكس كوري فلانكس بلام هيا ادرينا فالي داي كانو وناو كرد زور زور معناه بتايبتي ناو ملتاني تريشه هيا ناو كردي خوش معناه زور زور هيا هيا بينا خوش بيت فالي داي كيو او جبت غيبتي بلي فلانكس كوري فلانكس اگر كوري فلانكس فلانا او فلان بو ما فلانيه ابيت غيبه دوكاته بقول إنه مني مشهور ومعروف وناسرا وناودار وبنابان إسماعيل كوري عليا وتمن يسويتم عليا بأخوي الله هركسي بناوي دايك مو بانم كابو يا ناوم بيني والله إسماعيل كوري عليا أو غيبتي كردوم بويا أبو خالي رحمه الله كاتي ناوي أهني الله قال إسماعيل الذي يقال له ابن عليا إسماعيل أويك بي ألين ناش ناجل ابن علي أويك خلق بي ألين ابن علي أمنا يدا غيبة خلق وايد ألين خلق وايد في ألين أنجا سرج بدا أفرمي كان أولى وأولى تربم بما بعز بكري فهذه ستة أسباب طبعا عيب عاري دواء كرو عيب عاري كرك دواء كتشبك يا كتشك دواء كلابي أما أنا نبي دغيب بدك وبس ما كردو إن شاء الله يسج حديث ذي شيء نخدمتي كرك دواء كتشيكي كردوه دين الله فلان كاز كرك شونه توج رفيقته كرك كرك خرابة يان كرك دواء كتشيكي كردوه يا قريك يتي دواء كاو فلان كاز فلان كاز كتشي شونه توج كتشك أنا ناسي الله يتشاك أما جائزنية فهذه ستة أبواب ذكرها العلماء أما بينج بشا نيفرمو بينج بابتا وتي بينج بينج دانية بلكو فرمي بينج بابا لبرأوي هر خالق لم خالانا صدان خال جيري جيبيتاو بوي ناوينا باب شون من لير باب يقه هنا شندين حديثي لجيره هنا يعني أما سلانج راسا من ألم تعريف بلام لجير تعريفة شندين موضوع هيا جي أبيته لجيريا وأكثرها مجمع عليه علي الزور بي أميك من باسم كرد الزور بي جي إجماع علماء يعني اشتقني جي خلافي جي خلاف بيت وهو تمان سنج بدن إسلام هموش تهي لقال عقل أقنجي شتهي إسلام نية آقاتا لو قسم به هميشه دوباره يكمو شتهي إسلام نية أمرو لدنيا نبي بو معنانا أي قلوايا أي إسلام لقال أواني ترفرقي شيا مادام هرشي إسلام أمرو لدنيا هيا يكواتا دنيا شاك نا ما بس ملوية بمعنى يقل معنى كان بشيوازة يقل شيوازة كان لواني بشيوازة خرابكي أمرو لدنيا هبي بونا مسألة فرجني كابوتمان ملاحظة ماني لسر وشي فرجني أويك بياو لشريعة الإسلام أبو هي دو جن وسي جن وشوار جن بيني حتى أكو شوار جن آية للرجعة هي يعني هي بس بشيوة ناشرينكي هي نك بشيوازة جوانكي إسلام أو شو أنا برتيلة جير فريند وبوي فريند جمارك شيء نشواره ندايو بلكو زياتر نصطه والله يجار ويقات 2000 لو اني هم تان شيرو كتان خندو لروجنامه كابراهيم كي ابو بريد بولا اوروبا دايت الى درگاه هر مال بريدي بردوا خوان مالك خلقي كرده دسين خسر روي دعاي تماشا كا چن ام بياول الرابورت كا علي باوكي چن مناله زكي 2000 منال باوكي نزكي 2000 منداله أما حواله والله وشي أكنو كابراج درجة لشاشة خوي كاتب بالوانو والله أم با لو لا تاني كأوندا دو جنو سجن يا ناشرين كردو بيا دو سجن بيري وكو بالوان دريخان لا في المكان ايش تعليقي ليدن لا لا لا اعلانات كان انا تعليقي ليدن لا برنامج كان انا تعليقي ليدن لرجنامو غفاره كان تعليقان ليدن جابويا شتيغني الاسلام به ولا الدنيا نبيت الا وثمان يا لبروي زور كامل الاسلام لو روانغوا لهيج كوينيا يان بشوازك لشوازك ما رساكري اقل بشواز خلافك شي بي اگر بشه از خراب پکشی بیه. جا امانه علش تانی که جی کودن گیزانه کنه. نگه هر لیسلام لری عقلی شو. لری عقلی شو یعنی. تو رقت پیدرا و باسی کسی بکی کابرا نزنی باس کیه کی. ایلا بعیب کنه. قیدی شو که تب عیب که باسی بکی. هیچ عقل خلافی لمه. هیچ عقل خلافی نیه. اگر برویت بون مل وزارتی برگری وزاری دفاع کل ولاتی خوب نوزاری یا لهرمی خوب نوزاری پیش مرگی پیالن لهر ولاتی کی امسر زی برو بو وزاری دفاع برو بو وزاری ناو خو لیست تقدیم قبل امه داب مزریم داوی چی دلی کن کاملا مرجعانه بزن کسی چونی بزن کسی چونی سری ملف تکن ای سری ملف کردن بریه لپرسیار کردن بزن تو آشی یا ناشی یعنی مشتانه نین اسلام داینا بیو زور جاره کی انسان کیشی با دروس ویل سر هنی بابتی اسلام او کاتا بس اسلامی بینی و غیر اسلامی نبینی و اسلامیشی بینی و بجوانی نبینی و دیوهی بینی و یعنی تو سیم از گوتب کن شن گوره کابرا لا او درگا و لو شو فقط او منطقی بینی و بون من خدمت کاری مزگوت کار و نوی پاگ نکرد و تو ابینی او شو نپیسه در و از اینی مزگوت کار همی پیسه خلل کج لونی مزگوت کپیز بی خوی جاییش بون من لبروی مسلمانه که هر وقت لزق دایق بوا یعنی لناو کمال جایی که مسلمان دایق بوا هنی ممارساتی مسلمانانی بینی و من باوکی خوی بینی و تصرفی کی کردو یا خوی بون من تصرفی خرابی کردو یعنی اما ایتر ابیت تمثیل اسلام ل دیدیم کس و مش حالیه اما ایش متو لباس کم دور نکم وقصی خوشتان ببگرمو کابرایی علمانی كلا ولاتاني إسلام جوربوا كبرائك علماني لولاتاني إسلام جوربوا نصيبوا إما منالبوين هاوسيكي جاور منهبو أو ندب برد من تي أجرت أو ندع عذاب وأزار من دا حتى كبر لقاري إما باركت بلام يستمن للرج أعوام هاوس يا كانم زور شاكن لقلم او يمي مسلماني نو اواني روشاوان هيك لخوار بو ينسيب يمج هاوس هيك روسي من هبو او سيك روسي من هبو غاور بن او اند اخلاق ما لقل يا جوان بو مسلمان جات و باوكت بي تربيت و خوي تو يك بي تربيت يك وقت وي تربيت داوا و بو تب برزت گورت مالي خلق خطا اسلام چيه يمج و خو يمج باوك معايله من و پروردي كردين لقل هاوس روسي كمان اتشاد بين هان بو مسلمان خدا خلل من یال توی خلل توی توی بد پرورده کی چاق باق کد پرورده اینا کردی خود پرورده کی چاق پرورده نبودی بیا گرنگ ممارساتی روزان من و پی تو آن من ممارساتی یک بین زیگ بیل ممارساتی شرعی خواه و تبارک و تعالی وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة فمن ذلك بل قيما نشي باسم كل حديث الصحيحة كان زور بربلاوة زور بناو بانغا اشتانك شاراوانين لو حديثانا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كواتا حديث كان بشي مثلا كان كان ينايكا بشي أكن بو معنائك لسرها مبابتي أطواني حديث يكبيني چه نص به چه أصل به مقيتي أمبن شكا الروداوة كان زورن أم قصة سيكي أصولية أقر سنجي قصة كان مدي قد بدن سيكي أصولية الروداوة كان لا متناهين بيكوتان يعني الرجان اشتينو يدرس به بلان فرمودا كان متناهين كوتايان هي جماريكي داري كرابيان هي ایدی کوتاهی هاتویه کاملا فرموده یک نتوانن بشی بیکوتاب کن کاملا رودایی لکه بنيانیه رجانه رو ادن تو لسر امانه همو امر داوانی که رو ادن و بیشمارن آیت یکو فرموده که دست بکوی مادام امانه بیکوتان و بیشمارن و آیت و فرموده کن شماره دار نو جماره کو دیاری کراون بیشکو بیگمان لروی عقل و اما بشی اوانه ناک ای چون اما الین ابي همشته بدلیل و بی يعني يا أبي نصا لسريهات بي يان أو نص أصله كي دانا بي إما بابا تجزئي كان لسر أو أصله أبيوين يا سايكي بي داوين يعني لبري وإلا همو بابتك فرمديك معنها بي لباري و بابتك معن بي دا يا سايا أم يا سا أطواني بو ديان وصدان وهزاران جزئيته فرد اسفادي لي بكيتو بكاري بيني رونا إستا أو بريتلم لا أويكا زوجة روتري باش أخو آية وحديث بجناكا ألم باش أخو آية وحديث بجناك جوابك أي أولي شيء آية وحديث بشكا أما نصا لسر بابتك كان بن بو معناي بشناك كيسا باسم كل روي أصولية و أما بو معناي أصل دابنين بنماد بو دابنين قاعدة بو دابنين بلي قاعدة كان شرع بشي هم دنياك يعني بشي جزراني خلقك بشي وكا هر جورة شواز خلق بجين بشي أنك أخو وقال هاتو خلق شتاني كي نوين بو هاتا بيشوا بهوی لادانه لیسلام تو نه به اسلام ملزم کی باشه اسم روایتی وایلی هاتو اسلام چاره سری چیه؟ اگر من بس لواهی اسلام چاره سری چیه؟ چون اسلام تو آنی خلق چاکه اسلام چاره سری وی پیه. بس اگر بتوه نخیر والله استا آزادی پیابو دیمکراتیت پیابو لبولاتانه آبی میخانه هبیو آبی بونه ولاته آبی کارگی می درس کردن دنبنی بوی قازانج بکار ولاتو ولاد پاره بیو یا بون مونا ل ملهاکان و آفرتانیکا لش فروشی کن سالانه بونو کشون ل بریتانیا بس دهاتی لش فروش کن اجات میلیاران دلار ل فرانسه اجات میلیاران دلار ضریبان پیدلی لی ورگرن بر رسمی یعنی حکومت ضریبان لی ورگری بله که کس ولاد آوانی لی هاتو که که ابی اسلام هدیب زن چون شهر ضریبیه شهر سرگی بیا و دنبنا ولی که که ولی اسلامش قینه که ولی قلب بارد و خبر او اوج لشت لخلقی بر بگری بل ولایت اسلامش کارگی میبیاو با ملهاکان آفرتی لش فروشی تی دبی و صلانه ضریب با حکمت دن و قیدیشیا الان قیدیه و زوریش اگر ممنوع عمه بس اسلام شهر سری بیا لقلب بارد و خبی گنجانی نخیر آوا اما گنجان دنی اسلام لگال کمال گاه نه کمال گاه لگال اسلام بگنجینی. یعنی او چهار سری خواهد داین آوا نه خلق بیت آسی چهار سر. چهار سر که بیت آسی خلق. او که هت چهار سر که دسکاریه که هت برتر آسی خلق. بس خلق دهنا آسی چهار سر که و خویتی و مفعولی خویه بی. آب واکسینه بون نو آب واکسینه که سبب واکسینی کرونا. اگر موادی تریتی کل کی یعنی لا چهار سر که خوی بی انت خواره و مفعوله کی خویه بی کاریگری خویه بی نای بی. يعني أما شارة سريع كدرمانة كأخوة دينه وبي أوابي تو توي دسكاريب كي تو قلب عشاي كي أو كاتا مفعولي خوي نابيت كاريجري خوي نابيت أفرمي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيابك دعوة إذن كابية تجوروا أمش بريتي لآداب استئذان لإسلام إذن معناها لإسلام دعوة إذن كردن معناها چوی دمالة که خود نکی دمالة چند پیاوها بو علی لمال لقل خیزانه کم خوتم کابر خوی کس مال مانه دیار دی زور ناشرینه لوچه هنگتن قدری قصه کم نزانی علی گرین نیه بلام اگر دو جار خلا خوی کردو تمال تو بیا ویل درگا بده او سازانی ام قصه یعنی چی اگر خال که کد بینی و خیزانه که خوی حال کردو لنا و حوش خریج نا و حوشی شور دو کابر خوی کردو تمالة او سازان و قصانه یعنی چی بيل الإسلام استئذان معناه دعوي إذن كردن معناه استئذانش بردار فرمي والذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وهذا شرح أم كتابة بدري يجيكم مسر باسي أو آيتانا آيتكان سورة نور لخزمتان باسم حتى تستأنسوا يعني هتاوك وهزب أنسكا يعني هزب مرتاحيكا وتسلموا السلام عليكم السلام يبكى وي كابره حالو بارخي خوي خوي ركا خوي بيچيتو وتسلم على اهليا داو اذنك الرسول غفرمي اذنوا له اذنوا خوي اذنوا بلان بوت بتخفيف باذنوا اخو اندريتاوا وات اذني بيبدا بئس اخو العشيره راسي بي يا خلاب استا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم من پیاوی بود خراب یا نا بودی خراب کواتا با کس یک بلی خراب بوی دورو بر مقیتی لیبکا غیبتا لروی عقل و غیبت نیا نگ غیبت نیا لروی عقل و لروی عقل و اشکالی نیا تنانت خلق کشیش رابس پیری بلی فلان کسیم بو بگرن قد نتان بین لراغ این نکان و اینیک بلاو کن ورن که کامت تاوان بارر کزبینی اگا در من کاتو بویا نبوا اه بئس اخو العشيره رسول الله بعدن فرمي خلق برسميك امش ثاني جو كوتم هيج عقلك لسر ارزا شكو غمانيني لسر ويك امانه زور موافقي عقلا ولا درس كان هني جار او ما جاب مثلا انا كم لبر قوري فتنه شكو اس فتنه كان زور بون غمان وشبه الزور دروسك لمشي غنج كان معنا اوش ثاني كوا ببیر من نه ایم که جی شبه او گمان بیه تماشا که کاملا گنج منی کشتوه کاملا گنج منی نخوش خستوه باید حذف کم سرنش تن باوج ولا سرنجانا راب کیشم محول قوتی خواه تبارک و تعالا متفقون علیه طبعا عایشه دریجیم حدیث من باوج یاره تو نویل رنیه ناو چون محل شاهدی هنا و عادتی اتی لم کتاب زورجار فرموده که بدريجی دینه محل شاهد نه اینه يعني تنها شويني ما بس همو يديني والله مليرا لسر ذلك يبقى شو بيني تاني يعني شان حديث ما خلون بدلو درجي هناي حديث كعبي كوري مالك حديث كي سيكسكا حديث كي عائشة كم الله حديث دولو درج لسر بابا كاني سرطة لبابي توكل بابي إخلاص حديث كاني بدلو درجي هنا والله مليرا بمختصري هنا أفرمي كاتي كابلة يتجو رسول خواب الدم يوبيا كاني بزقاي قريه كابرها الله سيء وارواع عيشة فرميها رسول الله بينيم بدمي بيكانيت وكو يبلا يا رسول الله توم ناسي وناو دروا ديكشتا إنسان يكي نفاق تياني أوي لدلطا بيها سر زارتا أوي لسر زارت بباولين هالا دلطا أوي لسر زارت بهالا دلطا بلا بم بياو بينيم وتد بيسا أخو العشيرة كشي برويها بيكاني شون فلمتى رأيتني أو رأيتني عائشة فحاشا تو كي من تبيني زاني زمان بيز بومو بشمقش خلقا سي أخلاق برزي بيغمر كان عليه الصلاة والسلام كابرا خلافي جوية بدمية بزقي كردو بدبروية بيكني وانشا كابرا توبو مالي كي أخلاقي بيغمر صلى الله عليه وسلم بروي كسيكا بشو دقش كسيكا كاتوبو مالكي بويا فرموي تو كي من تبيني ملعند وشينو تانا وشينو زمان بيز بم لغل خلقا لرو خوشي وقصة خوشي زياتر لغل خلقا لو زياتر منيا احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب قال البخاري حديثة كاتب بلغة لسد دروسيتي غيبة كردني خلقي خراب اي كاتب بلغة لسد جائزيتي سر جائزيتي غيبتي خلقي خلاف وخلقي جي قمان وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي وانا زان فلان كس وفلان كس هجل باردين كمان وبزانا رواه البخاري قال ليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان رجلان كان من المنافقين لو بيأي منافق بنا الحديث كان أبنية ناوة في سينا كردنا بين بيني الله يا رسول الله فرميتي عليه الصلاة والسلام ودوك سبر وأنا كم هجل باردين كمان وبزانا يعني شيء يعني منافقا وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني الله وتم بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم معاوية وأبو الجهم هاتون تخواز بينهم معاوية وأبو جهم هاتون تخواز بينهم بيشو بمسار دريجي أم حديثة حزة كم هنيك زرر وزياني نفاق تان خزبت بكم كاتيك باسی منافقین یکر حدیثی پیشو نفاق کومل زیانی گوری هی لسر خاوانکی لسر کومل گکشی بوش باسی زیانکان یکم نفاق ابن القیم فرمی لعنتی خوال منافق کان بی قرآن وقت هموی باسی منافق کان بی یعنی وقت قرآن هموی باسی چی بی باسی منافق کان بی یکم لزیان کانی نفاق اویا خوای پرودگار کرده ول خوانه کی قبول نکه هل و ها منافق ظلی نخوشه اگر مسلمان کان توشی ناراحتی بین پید خوشه بی اگر توشی خوشیش بین پی ناراحت بی هل و ها منافق همیشه رزیل و چروکه نبخشی تو بلام همیشه تانه لاهلی بخشنده و اهلی خیری شدن هروی تماشاکی همیشه پیان ناخوش خلق الراب و عمره پی ناراحتن پیان ناخوش مزگو تکنانی هجار و فقیر و ندارکاندن والله خوین این ندمی خلق و منافقتن هده ناوی پینج منافقم با بینن پهره و هاوکاری زوری خلقی کرده بی یا اللهم مگر داویتی با کامیلی کتی تیادی تصویرم که با بیده مدسی انو توش رسمی کم بگیره هاوکاتش بور ریابازیه بلا مسلمان بو خواه ایکاو فقیره کانش اجهنیو بیوی بلاوی شکاتاو هر وها منافق کان با پارو مالکان یان کشاردو یانتاو و حل یان گرتونه یان بخشیوتاو لقیامت عذاب و آزال درین هر وها لزیانکان نفاق چیا زو آبروچونه انسان منافق بینا توانی زور خوی بشاریتاو هر رو جبه خوي يقول بردي لسر هلا مالي خوي يقول الرحمن ليفك برحمي خوي وهل وها منافق كان بدواي بيانو أجرن بوي فرمان كان يخواجي بجينا كان لبري أوان بضل إيمان دارني ميني بيانو كان بيانو يندس كوي كم ترخمينا كان لشي لدور كوزنا ولا طاعتي خوا بس بيانو يندس كوي وهل وها هل الزيانة كان نفاق شيا سرخستنی کافر به سر مسلمان باسی کافر که او همیشه پشتی اگریه باسی مسلمان که همیشه پشتی برده همیشه پیوایا کافر لسر حقا مسلمان لسر ناحقا کاتی کش ابیسی مسلمانان حاله یکیان کردوا تیتا تانه وشاندن و چونه به مسلمان وابکاو ولم کاتی کافر کان حالا کان حالا همو کسی حالا کان انجاول لسر کافر اگر حساب اخو او کافر اخوی حسیب نگه همو کافر کان بزوم صومان كمان عليه. أفرمي أبو جهم معاوية أبو جهم معاوية دين دواي كيف فاطمة كشي قيس كوري خالدي كوري وهبي قرشي خشكي ضحاكي كوري قيس كيكي كلا صحابي ناس الاوكا أميري معاوية بوا وفاطمة بيس صالة وقورت له لما كان مسلمان بو فاطمة وكوشي كردوا لا يكا مكانا بيشنغا كان لكوش كردنا وقل مسلمات وافرده كي خاون جواني خاون عقل خاون ريز بوا شوي كردوه با أبو عمري كري حفصي مخزومي طلاقي أدادوا إيوا دي أبو لاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي فرمان بشي أفرمي راواجي بيكا بيغمري جدا فرمي صلى الله عليه وسلم برو لمالي ابن أم مكتومة كبياوه نابينايا لوي عدب كيشا دو إيوا فاطمة دي الله يا رسول الله معاوية وأبو جهم هاتونتا خواس بيني بيغمري خواش عليه الصلاة والسلام وهي بيضلك لو حديثة يساش مخزمتي بحول قوة إخوة تبارك وتعالى دعايا وفرماني بيكا أفرمي شبك بأسامة أسامة كوري زين وأم أفرتك قرشي أسامة إش بيكي رش بيسي كويلة بشك كويلة يعني سيدلي خرز براسي سيدي بيغمر كان صلى الله عليه وسلم شي نايتي نهشت أميكي كلو جواني أنا ككومولك للرجاوية كان يجي اعترافة كان بمجواني بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني للروج يا كبي غمل صلى الله عليه وسلم يكساني أكال بيني عفرتك قرشي وكويلو رشبيتك جها أسامة ألين رشبيز بوا أسامة ألين رشبيز بوا وزيادة الباوكي طبعا زيدي هوري حارثة حتى على روجي هردو كان خوتون بيهاوك بي هردو كان أبيني على أم بيه لم بيه تاني بيغمالي خاطلي زور خوشعي لبري أو رشو أمس بيه خلق تومتيان بو كردوا ولبري بيغمال صلى الله عليه وسلم لسردمي كونا أم كري زور خوش ويستوا وكو كري خويليا كردوا بينا خوش بو تومتي وابو أسامة بكري يا أبو زيد بابلين بكري ولين أسامة لونية كاتيك أم شارزاي أم بياو شارزا ك قيافة ناس يعني بيوتوا قيافة ناس يعني قيافة ببين يا أيزاني قيافة ناس يعني بيوتوا أم قيافة ناس كاتيك أو دو قاشي بيني موجودين اللي يكترن رسول الله ضلي زور خوشي وحمدي خوي لسر حمدي خوي لسرك جاء بيغمر صلى الله عليه وسلم وشيناتي نهش كاو صاحبه يعني خلق بياوي آزاد آفرتي كويليني هنا تجاي اوي بروي آفرتي كي خاون رشالكي قرشي بدي با كويلة حواشتي وهرنابي بلام رسولي خوا او رشاشكني شكيني كرت بفرماني خوا تبارك وتعالى او حزينك البلام دوائي رسولي خوا فرمي اما امري خوايا وأمري بيغمر كيتي قرى يلبى أو إيش قرى يلبو أفرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له صعلوك يعني فقير معاوية صعلوك يعني فقيرة أما إيش غيبته يا غيبتني غيبته يا غيبتني غيبته معاوية بينا خشوا بي بوترينا بلام آية دروس لهم غيبته درستم غيبته لبري مصلحتي كي تداي امش درسي كبو خلق كاتيا كسي دي برسياري كوري كان ليكا برسياري كشي كان ليكا نامي بشاري تو نامي بلي والله نامي بدم لبختي واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ابو جهمش قوشان لسر شاني دانانا أمل السودة كان الراويجة يعني سأقل أم راويجي نكردايا إيك يقلم دو بياوي هلا بجارت شو كاتا أو كيان دارك اللي سرشاني دا لا نادا يعني ونادا لجن شو كاتا أو كي تريان مالو بارينية آفرت إيش حزناك شو كاتا بياوي بهجاري بجي بتابتي آفرت يعني إيك يلك يشا قوركاني آفرت أوي شو كاتا بياوي ضلي فيز بي يان رزيل بي آفرت ناتواني لقل أم دو جورة بياوي بتايبت تحمل بكاء هر صفات التربيه افراد توين تحمل بكاء اما بياو ضلي في سو افراد ما توين تحمل بكاء بياو شي تربيه ها رزيل به رشكن به افراد ما توين تحمل بكاء الا ما قال جانك سختي لغلبات السر جابو يا سودكان الراويش كردنا انسان دائما راويجي راويجي خلقك بتابتي لخوي قولتر لخوي عاقلتر أزمندارتر بوي عمر رضي الله عنه فرمي الرجال ثلاثة وكولا أدب الديني يا الدنيا والديني ما ورديها توا الله خلق سي جوارا كسي كان جوري كان بياويك كاتيك رودايك دي بسريا برأي خوي بعقلي خوي أزاني أما موضوع شوانا عقلي خوي بري ويكور دلين يا برسيار با يا دانابا يعني يا برسيار كربا يا خود دانابا وحكيم با اگر خود حكيمي بعقلي خود برير دا اگر خود حكيم نيت برسيار بكا راويش بكا شرط يجني هميشه راويش كار كان حكيم نبن زور جاري راويش كار كان لحكمتي خويا انا راويش كان الله بهال عقلي خوم نبزان عقلي خلقي ترشي الله برد غارج بيه عمر اخوان فرمي شي عليه الصلاه والسلام وشاورهم في الامر يا رسول اخوان راويش جنبي بكا لبريارك انت أفرمي خلق سيجورن بياو كان سيجورن بياو يكب عقلي خوي كسيكب عقلي خوي عاقلة حكيمة بالريالة ده ورجل يشاور فيما أشكل عليه. هل مسألة رن بلايا يعني سيري لاني غلاني كي بحشة سيري لاني كي تري غلاني كي تري خرابة الله بابزان خلقه ترشد الله أو ساتيكا رابجكا. ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. جوري كي تري جان كابرايكا شلم كير من أبارزم اللي بيوانا لشكوه سردركا كيف خويتي علي فرمي نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد. باشترين بشتو بناي بياو تشيا رايش كردنا بخلق. ما ندم من استشار وما خاب من استخار. هركسي الراويجي كرد فشيماني ناكيشه. عمر بن عبد العزيز فرمي ان المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاح بابا رحمة ومفتاح بركة ومفتاح بركة. لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم. فمن راويش كردن قفتو قو كردن را قورين ولا قل دوستاني خوتا دو درقاي خير ورحمة بوبياو درقاي بركة بوبياو وهي مشهورة زور بركة دار. يعني بالريال يكبدا بتنيا بيدا بالريال يكبدا بالراويش لقل دور بركة بيدا والله بركة للراويش لك زيادة لو بالريالي راويش كردنا كد بركة يا زيادة لتاو كيتر. جابوا يا فاطمة دي راويش ببيغمري خواك عليه الصلاة والسلام فرمي معاوية هجارة أي فاطمة أبو جهمش قوشان لسر شاني لا نادا أمش رديت يا أبو هنيك بتابتي لم زمان هنيك جانجي هني ما مصايا هني خلط إيشان بس بوتا شي فلان شد ناجائزة فلان قصة ناشرعية وردي جويتو لي تمعشاكي للروانقة يق للروانقة كأنه أقربو احتمال وريقري أو احتمالش بفلان وجهي وريقري أو ساكراهتا أو ساكراهتا أقرب قاتا حرامتي جارو بار إذا سيكن بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أبو جهم دار لسر شاني لا نادا. يعني يو بسال إيواكم يعني أبو جهم شاني جخوي قو شانك ها وشاني و دارك ها وشاني و ها ما بس ليلة أما أسلوبي بلاغي في يعني. دائما أو خلقانيم جو رخنانا أقرن كيشي يعني لما بادي عقلا كابرا أدلقا بي أو كساكيتر على ساعاتك وستاوم كز هيا بالله والله دروية ساعاتيك أنا وستاوي خلق ما بس يعني لساعاتيك ساعاتيك نية ما بس يعني للزورة أما مسائليك لكتابي زمان أخي أدري إنسان لفظك الله ما بس يخدي لفظك نية واضحة ما بس يخدي لفظك نية يعني كاتي الله الساعات الساعات يعني الزور شون كالساعات زورة بديل درقاي مالي كاتي قال لي حفتان جار من تلفونه بذكر هلا نقل ما بس لحفتها حفتانية ما بس بي تكثيرة زورية الوكو وايا بلاي زور تلفون مبوت كرت رونا برزان يعني حفتها كل يوم لجي حفتانية دجار دام لدرجة لبري دنيا أو دل يعني زور. لا يضع العتا عن عصا عن عاتقه قوتشان لسر شاني لا نادا يعني هركة توربو قوتشان وسر شاني و أدال جنبي جاريك نية تور ربي وقوشانك وسرشاني ونبي دارك وسرشاني ونبي وضحة أمش دي سانة وبم تقديرك كردم بيوت ريشي لعلمي بلاغة هني جار حذفة هني جار بتقديري عقلي أزاني لقرآن فرمي تدمر كل شيء بأمر ربها أو باخوائن يري أفرمي هرشيشتي على ناوبرت أي باشا هرشيشتي على ناوبرت أي أونيس أرزي أعسماني داري أقل همشتي على ناوبرت أمشتا نشي أما بيوزي معقول عقلي يعني لو عقله وديارة تدمر كل شيء يعني لو اشتاني كلاو يبون ولو اشتاني كوا أنبا أمري بي كلابو لناويان ده همو لناو ده لماليان لحاليان لداركانيان لو شوينة لقصي إبراهيم فرمي وجعل على كل جبل من هنا جزءا بتشو هر بشيكي أنبالن ده بخزر هر شي شاخة يعني إبراهيم سر أرز قرية هر شي شاغو شو توزل بالندق اختصري يا يعني أو شاخاني لا يخود لها مو شاخك لشاخكاني لا يخود أما التقديري بيالن تقديرك كالعقل توبي بيزاني ك كلا علم أصوله أو أخوي مثلا قال أصل بلاغية مثلا علم أصوله بيرنشي التخصيصات العقلية يعني إيش تاني كقصك قشتيه والله من الروي عقله وخاصة أأمش سوتان بيجيني حديثي أمرت أن أقاتل الناس فرمان بيكره ولا قال خلق الشرك الله بابه تقسم بومينه ما الله والله فلان حديث فلان عالم ما يود الله فرمان بيكره والخلق الشرك خلق خلقه أنا يعني هم خلق هم كسا بيسي بوي توزي بدي لسري تا اون او رقي و اچون برغي تام بيني و جن گرتويتي هرچي و ايلي اگي هرچي اگي ناكريتو اما او ميشكي جني گرتو و ميشكي سپيلن او يكا تا اين بي جامي كردا اما ميشكي جامي كردا تو زلي دي تا اون جامي خبري داو او زق سي بو كه شكو لا ول سودينيه برود قال القران افرميه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا بس احزابك احزاب يعني او حزبانا خلق مكه وقريش كمل الخيل كان يدور برو شاركان يدور بريان دسي انت اكل كردبو يستهمو سر ارزبو ياتنا قريش وكمل عشيرته بن مالون دسي انت اكل كردوا تنها الان همو خلقني باش يعني همو عرب جني يعني همو مكجني همو مكج همو مكجني باش اللي بيا وكان ناتو اواني ناو مكش كومل منافقون هات متن اول اخوتها ناترسن يو تاكي مقاوم وبرقريا كان او كافر كان بريان لي قرتون جولك فشتيان لي قرتون برورد قال فرمي او صحاباني كوا خلق بيان يانوت خلق اسال خلق يانا قال لهم الناس الي فلام يكي بيويا اما الي فلامتشيا او الف لام يعني الف لام كي معلومه لبو او خلقاني كقسان لغلكري ازلنا والف لام بوكي قريته يعني الف لام ك الف لام زانرا وزانرا من تو اروينا بازار عبد الرحمن ناوي قبينين عبد الرحمن ناوي قبينين كانت يك ام عبد الرحمن ناوي ديبو مسقوتو اي بيني لي ما مص جاء الرجل جاء الرجل ألف لام كي بياوكي أيس أو ألف لام يعني بياوكا بكردي ألف لام أكي ناسراوي بيالن بكردي أكي ناسراوي أكا بياوكا داركا قلمكا كتابكا بو ناسراوية أو ألف لام يعني أو بياويك بيشتر ما مصابيني ما لشوينكا كابراهات جاء خلق بيان ألين أم خلق الليل الراسة قشتية خلق يعني خلق بس يعني خلقه هي دياري كراه وتايبت كاتي فرمي أمرت أن أقاتل الناس فرمان بيقرأ ولا قال خلق الشر كم يعني أو خلقاني كمقصودا برسال لإيواكم فرمان بيقرأ ولا قال خلق الشر كم جال نيوتو خلق بكجماء أقاتل لقال قتل جوازة أن أقتل الناس لقال أقاتل الناس أما يكدو مسلمان كجي مسلمان كجي أنا كجي آياتك حديثك فرمي أن أقاتل الناس أي شون بيوت الدرو نايد يعني نخير أفرمي فرمان بيك راه إن شاء الله قال خلق أبكم كاتب مسلمان يجيب كوجي كاتب مسلمان شو دشوا مسلمان أجريته وهاي وانيا باشا منافق أجريته منافق يجنا أجريته مسلمان أجريته بي بي بي كوجي شاء شر إلا قال كي منافق يجنا أجريته أي جولك هو قاور أجريته أجر فرز أجريته آنیش نگریتو، هیکی اگریتو، آو کافره اگریتو که هاتوش شمشیرت برایم بر حال اگری، تو اتی دینی خواب الله که تو بردم ولی اگری ولی نهالم بروی، خوره به بعدم دین خواب الله کم ولی نهالم بروی، ایتوش خود تو گله کی تیان اگری، شمشیر که تزیکتی تو اش لاتو لبردم ریگم ولی لاتو بذ، آرو، وری خوام آرو، هر بام ساده و ساکاری و آسانی، کاته می تو آن قاتل الناس فرمانم پیگر ولی قل خلق بجنگم ناس که گشتیه. بلام بيوتري شيء عام أريد به الخاص لعلم أصوله عام أريد به الخاص قشتيك ما بس في تايبتها قشتيك ما بس في تايبتها نا آية حديثك من هي ندى آية حديث من لم جورا ديان الصدان آية حديث لم جورا معنى لعقل لزبانیش او ما پرسش تی زور من هی لم جوره اما جنب بکن که تکم طوابو بالی را بوسم تنها او اندن به افرمو فی روایتی لمسلمین بله افرمو متفق عليه هنی گیش تعلیقی لسردن الان بخاری نه هنا و تنها مسلم هنا بیتی بله ناگون جه بله متفق عليه هني قال رخ لي يقرن وفي رواية لمسلم لرواية مسلم فرمي وأما أبو الجهم فضراب للنساء يعني زور دالجن وهو التفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه وقيل معناه كثير الأسفار يعني سفري الزورة يعني يسأل تفسير إلى تفسير قاود مانشي يعني زور دالجن لا تفسير يكتر الله إن سفري زورة إنسان سفر كات يشوقي وسيتقي داركو يخاطر سرشاني والروا الله بس إلا يعني يعني ها خريج سفره جنش بيأي كيبوتشي شو بيأوك هلا سفر بي واضح برزقان أو بريت لمسكي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.